الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الطحاوي رحمه الله تعالى في تتمة الكلام على مسألة النبوات: وإنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوة للنبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء. معنى كلام الطحاوي الإجمالي بعد أن قرر في ما مر معنا في الدرس الماضي مسألة النبوة وأنها اصطفاء من عند الله تعالى، قرر في هذه الكلمات أن كل دعوة للنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ضلال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وأنه آخر المرسلين، بل هو سيدهم وإمامهم ومقدمهم. وبين ذلك فقال: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كافة الناس، فهم مخاطبون بشريعته الخاتمة والناسخة لجميع الشرائع. وقال بالحق والهدى والنور والضياء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالعلم النافع والعمل الصالح اللذين يثمران الفلاح في الدنيا والفوز في الآخرة. هذا معنى كلام الطحاوي إجمالا. كلامه أو معنى كلامه على جهة التفصيل، قال: وإنه خاتم الأنبياء. خاتم أو خاتم قرئ في القرآن بهما، قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، عند عاصم وقراءة حفص عن عاصم. وجمهور القراء، باقي القراء جميعهم، نافع وغيره، يقرؤون خاتم بكسر التاء. إذن القراءتان متواترتان صحيحتان، لكن الأشهر هي قراءة الكسر، والكل صحيح. طيب، ما معنى، هل فيه اختلاف في قوله خاتم وفي قوله خاتم؟ الجواب أن يقال: أما خاتم معناها آخر، وهذه لا إشكال فيه، خاتم النبيين أي آخرهم، أي ختم الأنبياء به والمرسلون. قراءة الفتح خاتم، الخاتم هو الطابع، والطابع أي بمعنى الخاتم أيضا، أي أنه يأتي بعد الأنبياء جميعا، فلا يفتح باب النبوة بعده، الخاتم بفتح التاء. وقيل الخاتم من الخاتم الذي يتزين به الناس، فيكون معنى الخاتم الزينة. إذا نلخص الكلام فنقول: أما على قراءة الكسر فالمقصود به الآخر، وأما قراءة الفتح فيعنى بها الآخر وهو الطابع، ويعنى بها معنى زائد وهو الزينة. فيتحصل عندنا من مجموع القراءتين المتواترتين اللتين قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وآخر الأنبياء، وهو زينة الأنبياء وإمام الأنبياء. هذا خلاصة القراءتين. قوله هنا في قول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ختم النبوة ولم يختم الرسالة، عبر بخاتم النبيين ولم يقل وخاتم المرسلين، ولكن قال: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو رسول الله وهو خاتم للنبيين. قال السفريني في لوامع الأنوار البهية، قال: لأن ختم الأعم يستلزم ختم الأخص ولا عكس. إذا ختمت النبوة معناها ختمت الرسالة. لو قال وخاتم المرسلين، يمكن يأتي واحد ويقول: أنا لست رسولا ولكنني نبي، والله قال ختمت الرسالة ولم يقل ختمت النبوة، لكن الله تعالى قال وخاتم أو خاتم النبيين، ونفي العام يدخل فيه نفي الخاص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، انتهى الأمر، يعني لا يحتمل أي احتمال ظاهر نص في الباب. قال: وإمام الأتقياء. إمام الأتقياء أي قائدهم ورائدهم وسيدهم ومعظمهم. قال بعدها: قال وسيد المرسلين، فيكون قوله إمام الأتقياء من باب العام، وسيد المرسلين تخصيص. فالنبي صلى الله عليه وسلم عام فهو إمام لكل تقي، والأنبياء هم سادات الأولياء والأتقياء. ثم أكد هذا فقال وسيد المرسلين. السيد هو الذي حاز السيادة لكمال صفاته وعظيم فضله وشرفه. قال وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. قوله حبيب رب العالمين، الحبيب على وزن فعيل بمعنى مفعول أي محبوب، والمقصود به أي المحبوب لرب العالمين سبحانه. ثم قال وكل دعوة للنبوة بعده فغي وهوى. الدعوة هي اسم لما يدعى وجمعه دعاوى. قال الشاعر والدعاوى ما لم يقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. فالدعوة هي اسم لما يدعى. قال وكل دعوة للنبوة بعده أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فغي وهوى. الغي هو الضلال، وضد الرشد. قال تعالى قد تبين الرشد من الغي. الرشد شيء والغي شيء، فالغي ضد الرشد وعليه فالغي ضلال. وربما فرق بين الضلال والغي كما في قوله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى، فنفى عنه الضلال ونفى عنه الغواية، وعليه فلا بد من التفريق بينهما. فيقال الضلال المقصود به الانحراف عن الطريق المستقيم عن جهل، والغواية هي الانحراف عن الصراط المستقيم عن سوء قصد، وهذان منفيان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فغي وهوى. الهوى هو ميل النفس إلى شهواتها لا عن دليل، ونتيجته ونهايته الوقوع في الباطل والضلال. الهوى هو الانحراف عن الحق واتباع شهوات النفس، ليس اتباعا للدليل وإنما اتباع لما تشتهيه الأنفس، ونتيجته هي الوقوع في الباطل، هذا الهوى. قال وهو المبعوث. المبعوث أي المرسل والموفد إلى عامة الجن أي إلى جميعهم، وكافة الورى أي إلى جميع الناس. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويؤكد هذا المعنى بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل للكل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في فقه السيرة النبوية أرسل رسائله إلى بعد صلح الحديبية إلى الملوك، وفيهم النصراني وفيهم المجوسي وغيره، فأرسل إلى هرقل وأرسل إلى كسرى وأرسل إلى المقوقس وأرسل إلى النجاسي وأرسل إلى ملك الغساسنة وهكذا. فلو كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مقتصرة على العرب فقط لما أرسل الناس يدعوهم إلى هذا الدين، لكنه دعوة بدأت في العرب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنشرها خارج جزيرة العرب. لأن بعض الناس ربما يقول قال الله تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها، يقال نعم ابتداء ثم أمره الله تعالى بتوسيع ذلك، ولهذا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في آيات كثيرة. قوله بالحق والهدى. الحق يا إخوة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث بالأدلة والبراهين الثابتة الدالة على كونه نبي مرسل، يعني الله تعالى أرسله بآيات وبراهين تدل على أنه نبي مرسل من عند الله. قال تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وقال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. شوف كم من مؤكد لغوي في هذه الجملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالحق، قال بالحق والهدى. الهدى هو الرشاد، وهذا تعبير لطيف من الطحاوي، لأنه ذكر أن كل دعوة للنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم غي وهوى، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحق والهدى. فكما أن الأنبياء بعثوا بالحق والهدى، كل من جاء وادعى دعوة النبوة بعد الأنبياء إنما هو جاء بالغي والهوى. فالغي والهوى اللذين عند مدعي النبوة يقابلهما الحق والهدى الذي هو عند الأنبياء. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام ذكره هو لتلميذه ابن القيم في ذكره في أول جواب الكافي، قال قال لي شيخنا كما أن أفضل الناس هم من كان بين الله وبين خلقه وهم الأنبياء والعلماء، قال فكذلك شر الناس من تشبه بهؤلاء وليس منهم وهم مدعو العلم ومدعو النبوة. وهذا كلام حسن. كما أن الأنبياء أفضل الناس وبعدهم العلماء، كذلك شر الناس مدعي النبوة ومدعي العلم والكاذب على الناس في دعواه. ولهذا قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور وبالحق والهدى والنور والضياء. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذا الهدى يا إخوة من تمامه أنه يتعلق به نور، ولهذا قال بالحق والهدى والنور والضياء. فهو ليس أمرا نظريا فقط، وإنما هو أمر نظري وتطبيقي. ولهذا قال بعدها قال والنور والضياء. فالنور نتيجة حاصلة لكل من اتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنور نوران، نور حسي يدرك بالأبصار، ونور معنوي يدرك بالبصائر وهي البصيرة. قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالنور نوران، فكم من إنسان يبصر نور الشمس لكنه أعمى عن نور الوحي والنبوة. ولهذا يقول ابن قيم في النونية يقول الشمس حق والعيون نواظر لكنها تخفى على العميان. ويقول إمام أحمد رحمه الله تعالى يقول ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس بازغة لها أنوار. إذن الحق هو الذي يبصر بالبصيرة، وأما الذي يرى ولكن قلبه أعمى هذا لا ينفعه يوم القيامة. قال هنا قال بالنور والضياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة نور في نفسه، قال تعالى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ورسالته التي جاء بها نور، قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم في آخر الشورى. إذن الله جل وعلا بيّن أن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نور، فهو نور في نفسه وجاء بالنور وهو في رسالته. وهذا النور يا إخوة نور عظيم، بدليل أنه وصفه بعدها طحاوي بقوله بالنور والضياء، فعطف على هذا النور الضياء. لماذا؟ لأن هذه الرسالة نور في نفسها وهي منيرة لغيرها، فمن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا لا بد أن يكون طريقه نورا، والذي اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا لا بد أن ينور له طريقه يوم القيامة، لأن يوم القيامة ظلمة ولا يهتدي الناس إلى موضع الصراط إلا بالنور. فعلى قدر اقتباسك من نوره في الدنيا يعطيك الله جل وعلا من أنواره يوم القيامة، حتى إذا اهتدى المؤمن إلى الصراط مر فيما بعد على ذلك الصراط، والناس في ذلك أقسام ومراتب يأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في موضعها. ثم قال بالنور والضياء. الضياء وصف للضوء، وهو ما يضيء في الظلمة، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة نور وضياء يستضاء به في الدنيا في ظلمات الشهوات والشبهات، ويستضاء به في الآخرة فيما في يوم القيامة من الظلمات. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية قال: وهذه الأوصاف هي أوصاف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة. ثم قال: والضياء أكمل من النور. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ومعلوم أن نور الشمس أقوى من نور القمر، فدل على أن الضياء أعظم من النور. هذا تفصيل لألفاظ الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه الجملة المتعلقة بالنبوات. تحت هذه الجملة من كلام الطحاوي جملة من المسائل. المسألة الأولى: نؤكد على ما مضى وتقرر في الدرس الماضي من أن النبوة اصطفاء واجتباء واختيار، وليست بالرياضة والاكتساب، ودلائل هذا كثيرة. قال تعالى: وإنهم لمن المصطفين الأخيار. وقال تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فالله هو الذي يمن برسالته على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال جل وعلا: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. ولم يقل الله جل وعلا: يلقي الروح من أمره على من جاهد نفسه بالرياضة وبالسياسة وزكى نفسه حتى يصل إلى درجة النبوة، لكن الله تعالى قال: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. لأن النبوة اصطفاء، والاصطفاء افتعال من التصفية، كما أن الاختيار افتعال من الخيرة، فيختار سبحانه ويصطفي من شاء من عباده. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. يقول السفارين في نظمه الدرة قال: ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من الله الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. فقوله بالكسب والتهذيب والفتوة، الفتوة المقصود بها الكرم وتهذيب النفس وتصفيتها من الرذائل. وقوله في البيت الثاني لكنها فضل من الله الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل، قوله إلى الأجل نقصد به إلى الأجل المحدود للنبوة. والأجل المحدود الذي جعله الله للنبوة هو ما بين آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم قفل باب النبوة، والكلام على النبوة المستأنفة للنبوة المستقدمة كما عيسى كما يأتي في الكلام على عيسى. فباب النبوة أجله محدود ما بين آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعده قفل هذا الباب نهائيا. فهذا معنى قول السفاريني لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. وقلت لكم السفاريني إن شاء الله تعالى سنشرحها بإذن الله تعالى في إما بعض الدورات أو بعض المناسبات. ثم قال السفاريني قال: ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلان على كل الأمم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة يقول: والله سبحانه اتخذ رسولا فضله بصفات أخرى لم تكن موجودة فيه من قبل إرساله، كما كان يظهر لكل من رأى موسى وعيسى ومحمدا من أحوالهم وصفاتهم بعد النبوة، وتلك الصفات غير الوحي الذي ينزل عليهم. المعنى أن النبوة ليست مجرد أمور تتحصل عليها، وليست النبوة فقط مجرد وحي، لا، الوحي هو النبوة ابتداء، لكن الله تعالى يفضل الرسل بصفات قبل البعثة وخاصة بعد البعثة تجعلهم مصطفين مختارين. ولهذا انظر النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة، قبل النبوة شرح صدره، وبعد النبوة شرح صدره. قبل النبوة شرح صدره وله 4 سنوات مسترضعا عند حليمة، وذكرنا لكم تفصيل هذا في السيرة. وهنا أخرجوا منه حظ الشيطان في قلبه، فكان هذا من باب التخلية. طيب، ليلة المعراج غسل قلبه في طست من ذهب، وكان هذا من باب تحلية، لأن الذي سيرى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لا يستطيع بشر عادي أن يتحمله، لأن الله جل وعلا وهو الأعلم بذلك قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، شيء عظيم لا يمكن لبشر عادي أن يتحمل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن الله تعالى طهر قلبه. إذن دل على أن الله يحليه بصفات قبل النبوة، وهذا تقدم في الدرس الماضي، ويحليه بأمور بعد النبوة. فحال النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة لا شك أعظم من حاله قبل النبوة، وكذلك حال موسى، وكذلك حال عيسى، وكذلك حال إبراهيم، وعلى هذا فقص. ولهذا يقول شيخ الإسلام في كلام له بعد، يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يختصه، قال والنبي عموما يختصه الله بصفات يميزه بها على غيره في عقله وفي دينه، قال ويستعد بتلك الصفات لأن يخص، قال ثم يخصه الله جل وعلا بفضله ورحمته، كما قال تعالى وقالوا لولا أنزل هذا القرآن، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الآيات. المشركون من جهلهم قالوا إذا كانت النبوة فقط تأتي للرجل الذي عنده كرم وبعض الصفات، لماذا لا تنزل النبوة على رجلين، رجل من القريتين عظيم اختلف فيه، لكن الأقرب أن عروة بن مسعود الثقفي في الطائف رضي الله تعالى عنه، والوليد بن المغيرة في مكة، ثاني مات كافرا كما لا يخفى عليكم وهو خالد بن الوليد، والأول أسلم ومات رضي الله تعالى عنه، سيأتي معنا هذا في السيرة إن شاء الله تعالى. هذا من جهل المشركين، انتهى كلام شيخ الإسلام بن تيمية. يعني شيخ الإسلام بن تيمية قال أن من جهل المشركين ظنوا بأن النبوة فقط بعض الصفات القليلة التي تأتي للإنسان. من أحسن من تكلم على هذه الآية في المتأخرين العلامة بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، اسمعوا ماذا يقول. يقول رحمه الله تعالى، كلامه رائق جدا نقلته بلفظه، يقول لو عرفوا، يعني يرد على المشركين في هذا الزعم الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الآيات، قال لو عرفوا حقائق الرجال والصفات التي يعرف بها قدر الرجل وعظم منزلته عند الله وعند خلقه لعلموا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم هو أعظم الرجال قدرا وأعلاهم فخرا وأكملهم عقلا وأغذرهم علما وأجلهم رأيا وعزما وحزما وأكملهم خلقا وأوسعهم رحمة وأشدهم شفقة وأهداهم وأتقاهم، ثم قال وهو قطب دائرة الكمال وإليه المنتهى في أوصاف الرجال، ألا وهو رجل العالم على الإطلاق يعرف ذلك أولياؤه وأعداؤه، فكيف يفضل عليه المشركون من لم يشم مثقال ذرة من كماله، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. كيف يساوى بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الوليد بن المغيرة، أو بين حتى عروة بن مسعود الثقفي، بل كيف يساوى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكيف يساوى بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، كما قال أحد الزنادقة عندنا في تونس قال لا فرق بين محمد بن عبد الله وشكسبير، المسرح الماجن، قال إلا أن محمد عندها أتباع وشكسبير ليس عنده أتباع، يعني لم يجد فرقا بينهما إلا الأتباع الذين عند شكسبير، فهمتم؟ هذا رجل يقدمنا على أنه مفكر وفيلسوف والعياذ بالله. المثل الثانية، قال الطحاوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إمام الأتقياء، قول الطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأتقياء، لا تتحقق التقوى يا إخوة إلا بالاتباع. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالذي يزعم بأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم بلا تقوى ولا اتباع له فهذا زعم كاذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأتقياء، ومن لم يتبعه ليس بتقي. ناهيكم عن الذي يقول أنا بلغت درجة لا أحتاج فيها إلى اتباع محمد في تكاليفه، وإنما أنا أعبد الله على هوايا وأخذ شرعي كما أريد، وهذا زندقة وكفر باتفاق المسلمين، ولهذا عده أهل العلم من نواقض الإسلام وقواطع الملة. الذي يقول أنا أستغني عن شريعة محمد، أنا أؤمن به نبيا لكنني أستغني عنه لأنني أخذ شرعي مباشرة من الله تعالى، فهمتم؟ كما يقول زندقة المتصوفة، فهذا كفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم إمام الأتقياء، والذي لم يتبعه ليس بتقي. المثل الثالثة، قال: وسيد المرسلين. قوله سيد المرسلين إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضله في الدنيا بإطلاق، وذكر فضله يوم القيامة. هذا يستلزم هذا، فضله عليهم في الدنيا يستلزم فضله عليهم في الآخرة، وفضله عليهم في الآخرة يتطلب ويستلزم فضله عليهم في الدنيا، لأن الرواية الأصح وهي في الصحيح أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، والأخرى صحيحة لكنها في خارج الصحيح. بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على يوم القيامة، يقال إذا كان هو سيدهم يوم القيامة اليوم الذي تبلى فيه السرائر فكيف لا يكون سيدهم في الدنيا؟ ولهذا يقول العز بن عبد السلام في بداية السول في تفضيل الرسول، وقد شرحنا لك هذه الرسالة كاملة هنا، قال رحمه الله تعالى: قال لما فضلهم في الدنيا في المناقب والصفات فضلهم في الآخرة في المراتب والدرجات، فهذا مرتبط بهذا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال شارح الطحاوية: قال إنما أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه سيد ولد آدم لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله. انتهى كلامه، وهذا ملحظ عظيم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا وزاد حتى في الآخر ولا فخر؟ لأنه من سيأتي ويخبر بأفضائله لأمته؟ بينه وبين عيسى زمن طويل، وعيسى يأتي في آخر الزمان، فهمتم؟ إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم الأنبياء، فكان لابد أن يخبر الناس كما هو أخبر صلى الله عليه وسلم بفضائل الأنبياء بعده. والأنبياء متفاضلون كما لا يخفى عليكم. قال جل وعلا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن الأنبياء يتفاضلون، والرسل أفضل من الأنبياء، والرسل متفاضلون، فأولو العزم أفضل من غيرهم، وأولو العزم خمسة: سيدهم محمد، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم لا نفاضل بين موسى بين عيسى ونوح، والخلاف في هذا معروف وهو أقل بكثير من ما قبله. أما سيادة النبي صلى الله عليه وسلم عليه فهذا أمر متفق عليه. المسألة التي تليها، وهو أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تخيروا بين الأنبياء، وجاء في رواية: لا تخيروني ولا تفضلوني على يونس بن متى، وهكذا. وهذه الرواية أو هذا الحديث اختلف أهل العلم في بيان من المقصود به، لأننا نتفق جميعا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء. طيب لماذا قال لا تخيروا بين الأنبياء أو لا تفضلوني على يونس بن متى؟ الجواب عن هذا في خلاصة من كلام أهل العلم أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أولا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا تواضعا وأدبا، هذا الوجه الأول، قاله على سبيل التأدب والتواضع. الوجه الثاني أن النهي جاء عن التفضيل الذي يؤدي إلى الخصومة والفتنة، لأن سبب القصة أن رجلا أقسم برب موسى فلطمه المسلم، قال كيف تقسم برب موسى ولا تقول برب محمد، أو تقول والذي بعث موسى بالحق ولا تقول والذي بعث محمد بالحق، فصارت الخصومة. فلما كانت الخصومة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء. المثل الوجه الثالث أن النهي جاء عن التفضيل بين الأنبياء على وجه يلزم منه تنقص المفضول. إذا كانت المفاضلة بين الأنبياء ستجعلك تزدري يونس بن متى مثلا، وتقول هذا غاضب الله تعالى، أو أن الله تعالى عاقبه في بطن الحوت، أو غير خرج لقومه مغاضبا عفوا، وأن الله عاقبه في بطن الحوت، وكأنك تتنقص منه، هذا لا يجوز. الوجه الرابع والأخير أن التفضيل ليس بمجرد الآراء والعصبية، إنما هو تابع للدليل، والدليل نص في أكثر من موطن على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء وإمام الأتقياء. واضح؟ احفظوا هذه الأوجه في تخريج هذا الحديث الصحيح. المثل الخامسة، قال الطحاوي رحمه الله تعالى، قال وحبيب رب العالمين. هذه من المواطن التي انتقدت على الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه العقيدة، وذلك الانتقاد راجع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جل وعلا مرتبة أعلى من المحبة، وهي مرتبة الخلة. قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ومن المعلوم في درجات المحبة أن الخلة أعظم من المحبة، وعليه فكان ينبغي للطحاوي رحمه الله تعالى أن يقول وخليل رب العالمين. وهذا في الحقيقة يعني هذا المقام يحتاج إلى تفصيل، وتفصيله أن تعلم أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف المحبة دون الخلة، إذا كان هذا الوجه الأول أن يذكر هذا في سياق واحد مع الخلة مع إبراهيم، فتقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، وهذا حديث لكن لا يصح. إذا قلته على هذا النسق هذا غلط ولا يجوز، لأن الحديث فيه هو ولا يصح، إبراهيم خليل الله، محمد حبيب الله، وموسى كريم الله، هذا غلط بالنص. أولا النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله، ثانيا هو خليل الله وكريم الله، صح؟ بل يقول العز بن عبد السلام في بداية السول، إذا كان الله كلم موسى عند الطور فقد كلم محمد عند سدرة المنتهى، ولا شك أن الثاني أعظم، صح ولا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله وكريم الله وحبيب الله، والمحبة أقل من الخلة. إذن الوجه الأول أن يذكر هذا في نفس السياق فهذا غلط ولا يجوز، لأنه يوحي أو يوهم نوعا من النقص للنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لإبراهيم عليه السلام. الوجه الثاني أن يكون المقام مقام ثناء ومدح، أنت تذكر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم فتقول وهو حبيب الله، هذا ليس ينبغي وهو خلاف الأولى، لأنك إذا أردت أن تمدحه امدحه بالمقام الأعظم وهو الخلة، لأن الخلة أعظم من المحبة. الوجه الثالث أن يلتزم العبد هذا الوصف في الليل والنهار، كما نسمع من بعض العامة يقولون صلوا على الحبيب وهذا الحبيب وجاء الحبيب والحبيب ولا يذكر مرة الخلة، هذا لا شك غلط ولا يليق بطالب علم الذي يعلم من جهة لغة العرب ومن جهة الأدلة الشرعية أن الخلة أعظم درجة من المحبة. الوجه الرابع والأخير أن تقال هذه الكلمة تبعا لا استقلالا، فهذا لا بأس به. بدليل ماذا؟ بدليل أن مسروق التابعي قال رحمه الله تعالى، قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات، إلى آخر ما قال. فهنا لو لاحظتم استعمل مسروق لفظ حبيبة حبيب الله. لماذا استعمل حبيب الله؟ لمناسبة اللفظ، لأنه يثقل إذا قال حبيبة خليل الله، اللفظ لا يناسب، فهذا لا بأس به، وإنما يقال تبعا لا يقال استقلالا. فهمتم؟ المسألة السادسة، من ادعى النبوة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن صدقه في ادعائه فهو كافر مثله، وذلك يا إخوة أن دعوى النبوة بعد ختمها من أعظم المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، الآيات في الأنعام. فهذا من أشد الناس فرية عند الله جل وعلا يوم القيامة. قال الحسن وقتادة: هذه الآية نزلت في مسيلمة الكذاب، وهي عامة في مسيلمة وكل من ادعى النبوة كمسيلمة. نقل القاضي عياض في آخر كتابه الشفاء الإجماع على كفر من ادعى النبوة بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وكذلك من ادعى أنه يوحى إليه وإن لم يدعي النبوة. ذكرت لكم هذا في الدرس الماضي، هذا بالإجماع. قال: وكذلك الذي يقول أصعد للسماء وأدخل الجنة وآكل من ثمارها وأرى حور العين فيها. قال القاضي عياض: قال فهؤلاء جميعا كفار مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. بعض الناس لا يصرح بادعاء النبوة لكنه يقول أنا يوحى إلي وأنا أصعد إلى السماء وأدخل الجنة، هذا ادعاء للنبوة لكن بطريقة غير مصرحة. المثل السابعة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة خاتم الأنبياء لا يعارض نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. لماذا؟ لأن عيسى عليه السلام ينزل مؤمنا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، مقرا لها، مقرا بأنه خاتم الأنبياء. طيب كيف مقرا بأنه خاتم الأنبياء؟ بعدة أدلة: أولا يحكم بشريعته، ثانيا يصلي وراء إمام من أئمة المسلمين. يقول عيسى إذا نزل عند المنارة البيضاء في دمشق يقول وقد قدموه للصلاة، يقول إمامكم منكم تكريمة الله لهذه الأمة، فيتأخر ويتقدم يصلي به إمام من أئمة المسلمين. وسيأتي هذا معنا إن شاء الله تعالى في الطحاوية عند الكلام على أمارات أو أشراط الساعة الكبرى. الأمر الآخر أن الذي أخبر بأن عيسى ينزل هو نفسه الذي قال أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، فكيف تصدقه هنا ولا تصدقه هنا؟ ولهذا يعجبني كلام السفارين رحمه الله تعالى في لوامع الأنوار البهية، هذا كلام من أعظم ما يكون في فهم هذا الباب. شوف شو يقول السفارين، يقول معنى ختم النبوة، اسمعوا هذا الكلام. قال: معنى ختم النبوة بنبوته صلى الله عليه وسلم أنه لا تبتدأ نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشرعته، يعني لا تستأنف نبوة جديدة، هذا ختم النبوة. فنزول عيسى ولو نزل أكثر من، لو قدر الله أن ينزل أكثر من نبي ما كان هذا ليكدر على ختم النبوة، لأن الكلام على استئناف نبوة جديدة. ثم قال السفريني: قال أما نزول عيسى متصفا بنبوته السابقة متعبدا بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم دون شريعته المتقدمة المنسوخة فهذا لا يعكر على هذا الأصل. قال بل هو حاكم في هذه الأمة تابع لنبي هذه الأمة. ولهذا يلغز بعض أهل العلم بقولهم من أفضل الصحابة أو من أفضل هذه الأمة بعد نبيها، كلكم ستقولون أبو بكر، والصحيح أنه عيسى، صح ولا؟ وقد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية ليلة المعراج روحا وجسدا على الصحيح، لأنه لم يمت بل رفعه الله إليه، فهذا يلغز به، واضح؟ طيب، لكن لو جاءكم سؤال في امتحان قولوا أبو بكر، لأن هذا لغز خاص، ولا أبو بكر هو سيد هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. المثل الثامنة، مدعي النبوة يا إخوة كفره واضح، وقلت لكم هو محاد للشرع المنزل، وذلكم أن مدعي النبوة مكذب بالأدلة القاضية بختم النبوة، ومكذب بالأدلة المبينة إلى أن هذه الشريعة تمت، ومكذب بالأدلة التي تبين أن هذه الشريعة هامة، فكفره من عدة أمور. واضح؟ هو يكذب بأن النبوة ختمت، ويكذب بأن الشريعة كملت، ويكذب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للكل، لأن لو لم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم للكل كان يستطيع أن يقول أنا نبي البعض دون البعض، لكن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هي الخاتمة، ولهذا أرسله الله تعالى كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. المثل التاسع، النبوة لا يدعيها إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. لماذا؟ لأن النبي يتصف بصفات من أعظمها الصدق، فلا يمكن للنبي أن يكذب في دين الله تعالى ولا أن يكذب في حديث الناس. والذي يدعي النبوة لا بد أن يكون أكذب الناس، لأنه كذب على رب الناس. والكذب يا إخوة كما في الحديث الصحيح يهدي إلى الفجور، ولا شك أن ادعاء النبوة هو من أعظم الفجور. وما من أحد ادعى النبوة من الكاذبين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما يبين ويظهر ويفضح حاله لأدنى متأمل. قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء في آخرها. ولهذا يقول ابن بالعز وقد ذكرت لكم هذا مرارا، قال والنبوة يدعيها أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، ولا يلتبس حال هذا بحال هذا إلا على أجهل الجاهلين. انتهى. لكن النقل الذي لم أنقله لكم هو كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في الأصفهانية، وكأن ابن بالعز الحنفي أخذ هذا وغيره. كلام شيخ الإسلام، شوف ماذا يقول. يقول ومعلوم أن من ادعى النبوة إما أن يكون من أكمل الناس وأفضلهم، وإما أن يكون من أنقص الناس وأرذلهم. انتهى. إذن وكأن ابن بالعز أخذ هذا من شيخ الإسلام وساقه بلفظه، ورحم الله الرجلين. المثل العاشرة من أخبار المتنبئين، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر كتاب الجواب الصحيح، والكتاب كبير وعظيم مطبوع في مجلدات ست، يقول في آخره وقد تعرض إلى دلائل النبوة ودلائل الصدق والكذب، يقول والرجل الصادق البار يظهر على وجهه من نور صدقه وبهجة وجهه سيما، أي علامات يعرف بها، وكذلك الكاذب الفاجر، وكلما طال عمر الإنسان ظهر هذا الأثر فيه، حتى إن الرجل يكون في صغره جميل الوجه، فإذا كان من أهل الفجور مصرا على ذلك يظهر عليه في آخر عمره من قبح الوجه ما أثره باطنه وبالعكس. انتهى كلامه. ده كلام متين جدا، ونحن نراه يا إخوة. انظروا الذين عندهم حتى ذنوب، لا نتكلم على مدعي النبوة، حتى من المسلمين من عندهم ذنوب ومصائب من زنا وربا وسرقة وظلم، لا يزداد مع الأيام إلا سوادا في وجهه. ولا نتكلم على سواد البشرة، إنما نتكلم على ما يسلبه الله جل وعلا من البهاء والنور الذي يكسى به المؤمنون. ولهذا قال تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يظن البعض أن السيما المقصود بها علامة السجود. يقول مجاهد، يقول وربما رأيت في أحدهم مثل ساق العنز، أي المعدة هنا، قال وهو منافق جد. وإنما المقصود ضياء الوجه الذي يكون من أثر الطاعة، لأن الصحابة لما قاموا الليل أنار الله وجوههم بالنهار. مقصود يا إخوة نور، نوع من الراحة التي يجدها الإنسان عند بعض الناس، وما يجعل الله جل وعلا له من القبول بعضا عند الناس وغير ذلك، هذا المقصود. والذي علامة الصلاة يعني بعض الناس يفتعل وافتعال ولا تزيدك شيئا. ولم يكن الصحابة يذكرون في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن غرة الصلاة كانت عليه، وسيأتي معنا في وصفه صلى الله عليه وسلم كان أغر الجبهة أي أبيضها. إذن الكاذب لا بد أن يظهر الله جل وعلا عليه علامات وسيمة، كما يقول الشيخ الإسلام تظهر كذبه. ومن أشهر المتنبئين كما لا يخفى عليكم، وتنبأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مسيلمة الكذاب الذي جاء بسخف من القول وركاكة من الأمر، وكان يتتبع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يؤتى، يعني يريد أن يفعل أمورا كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي بصور من القرآن يقارب ويحاكي فيها صور القرآن. ومع هذا الجهل ومع هذا الكفر فإن له أتباعا، حتى قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد تكلم على سخافاته في البداية والنهاية، قال: ومع هذا ومع سخافته قد أضل، ومع ركاكته قد أزل، وميدان الجهل واسع. انتهى. شوف، وهذا سبحان الله وجدت نقلا لمحمد الخضر حسين رحمه الله تعالى. إذا قلت تونسي الجزائريون يغضبون، وإذا قلت جزائري التونسيون يغضبون. أصله جزائري لكن جنسيته تونسية، انت عالم، وعاش في مصر ولا من أصول جزائرية لكن كان تونسيا وزيتونيا، ثم صار شيخ الأزهر رحمه الله رحمة واسعة. يقول محمد الخضر حسين في كلامه في التحذير من القديانية، له مقالات بل مقال عظيم في رسائل الإصلاح بل في آخرها حذر فيه من فرقة القديانية وقد خرجت في زمنه رحمه الله تعالى. قال في آخر هذا، قال: وقد دخلت القديانية إلى بلاد الشرق في مصر، ودخلت في سوريا، ودخلت في فلسطين، بل دخلت حتى في المملكة وغيرها. قال محمد الخضر حسين، قال: وقد وجدت دعايتهم على ما فيها من سخف أحداثا، أي شبابا، فرط أولياؤهم في تربيتهم على أدب الدين فقبلوها غرورا. انتهى. لكل ساقطة لاقطة. لا يقولن أحدكم: ومن من أبنائي سيصدق مدعي النبوة؟ إذا لم تحصن أبنائك بالعقيدة الصحيحة وأن تربيهم بأن خاتم النبيين هو محمد صلى الله عليه وسلم، قد تنطلي عليهم أمور. وبين الحين والآخر نسمع أما بمدعي النبوة أو هذا المهدي المنتظر أو هذا المسيح الدجال، والناس يكذبون ويروجون. أنت حصن نفسك وحصن أبنائك ولا يهمنك. ولهذا الدجال إذا جاء في آخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب من؟ يخاطب أبا بكر وعمر، وقال لهم: من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه. قال أهل العلم: وهذا الحديث أصل في البعد عن الشبهات. لماذا؟ لأن الشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، كما قال الذهبي رحمه الله تعالى. إذن هذا السخيف مسيلم الكذاب له أتباع، وحارب الصحابة وصمد في أتباعه في حروب وغير ذلك والعياذ بالله. وكان كما قلت لكم يحاكي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فبصق مرة في بئر فغارت، وبصق مرة في بئر أخرى فصار ملحها ماؤها أجاجا يعني مالحا، ومسح مرة على رجل عينه صحيحة وعينه الأخرى مصابة، فلما مسح عليه صار أعمى، ورجل كان عنده شعر قليل فمسح عليه صار أقرع. ولهذا يقول الشقراطي تونسي التوزري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 66 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله كتاب في دلائل النبوة ختمه بقصيدة لامية عظيمة لكنها صعبة لابد من شرح لها. يقول: أمرت البئر، يعني يصف مسيلمة، يقول: أمرت البئر بل غارت لمجته فيها وأعمى بصير العين بالتفلي، قاتله الله. ومن أخبار المتنبئين ما ذكر في كتب الأدب أن رجلا ادعى النبوة في زمن خالد بن عبد الله القسري، وكان يأتي بصور يدعي أنها من القرآن، فجاء بصورة يحاكي فيها ويشابه فيها بزعمه صورة الكوثر، فقال: إن أعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر ولا تطع كل ساحر. أنا أستطيع أن أتي بأحسن منها والعياذ بالله. فلما قلت، طبعا جاء به إلى خالد القسري وقتله، ولما قتله صلبه على عمود أمام الناس حتى يعتبر الناس به، فمر عليه أحد شعراء الدولة في زمنه، فمر عليه وهو مصلوب فضرب على العود الذي كان مصلوبا عليه وقال: إن أعطيناك العود فصل لربك من قعود وأنا ضامن لك ألا تعود. المثل التي تليها، قوله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن والإنس معا، وهذا محل إجماع عند المسلمين، هذا لا اختلاف فيه. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن والإنس على سواء. نقل الإجماع على هذا جماعة من الأئمة، منهم ابن عبد البر في التمهيد، وابن حزم في الفصل، وتقي السبكي في رسالة له في هذا الشأن، في آخر. ولهذا لما استمع الجن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين يا قومنا في الأحقاف، فهم سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا، فهم مخاطبون بهذا الأمر، وهذا محل اتفاق. المسألة الثانية عشرة، هل في الجن أنبياء؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الرسل من الإنس ومن الجن النذر، انتهى. قوله من الجن النذر مأخوذ من قول الله تعالى ولوا إلى قومهم منذرين، وهذا هو مذهب الجمهور سلفا وخلفا، ليس في الجن لا أنبياء ولا رسل، وهم تابعون في النبوة والرسالة إلى الإنس، فالذي يأتي للإنس يستفيد منه الجن ويخاطبون به، وأما الجن فليس فيهم أنبياء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لم يلقى نبيا من الجن، ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على أنبياء الجن، فليس في الجن أنبياء. فإن قال قائل الله جل وعلا يقول في كتابه يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فقال رسلا منكم، وهو يخاطب الجن ويخاطب الإنس، فيقال المقصود برسل رسل منكم أي من مجموعكم، وجاء النص يبين بأن الرسالة في الإنس دون الجن، يعني المقصود منكم أي من مجموعكم، فأنت إذا خاطبت طائفتين مختلفتين تقول منكم تقصد واحدة منهم يكفي، وهذا في القرآن، قال تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، إلى أن قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان في الرحمن، ومن المعلوم أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من المالح وليس من الماء الحلو، البحراني مالح وحلو، والله جل وعلا قال يخرج منهما، والمقصود من مجموعهما، ويصدق هذا على واحد منهما دون الآخر، واضح؟ المسألة التي تليها وهي المسألة الثالثة عشرة وهي الأخيرة عندنا هنا، استدل بعضهم بقول الله تعالى تبارك الذي نزل القرآن على عبده الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل للملائكة كما هو مرسل للجن كما هو مرسل للإنس، وهذا غلط من عدة وجوه. الأنبياء يا إخوة ليسوا داخلين في التكليف، عفوا الملائكة ليسوا داخلين في التكليف، إنما الذي يدخل في التكليف الإنس والجن فقط. طيب لماذا؟ لأن الملائكة يا إخوة الله جل وعلا قال للعالمين نذيرا، والإنذار يكون تخويفا لمن حاله أو لمن يكون منه تقصير. طيب الأنبياء فيهم تقصير؟ لا، قال تعالى لا يعصون الملائكة، عفوا الملائكة، قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم هل منهم تقصير؟ هل يمكن أن يكون منهم تقصير؟ لا، الله جل وعلا قال عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إذن الملائكة ليس فيهم تقصير، فليسوا داخلين في هذا الإنذار. الأمر الثاني أن الملائكة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أحوالهم الاستقرار وعلى العبادة وأنهم يعبدون، كما قال الله جل وعلا يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهم في عبادة دائمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كانت هذه حاله فإنه لا يدخل في هذا الخطاب. الأمر الثالث أن الملائكة منهم جبريل. إذا قلت الملائكة مخاطبون بالشرع ستدخل معهم جبريل ولا؟ نعم، لأنه من جنس الملائكة. طيب، جبريل هو الذي يأتي بالرسالة، كيف يكون الذي يأتي بالرسالة هو نفسه مخاطب بها؟ هذا يصعب جدا، إلا أن يدخل بدليل خارجي ولا دليل. وأصل في الذي يأتي بالرسالة غير داخل في تلك الرسالة، لأنه أصلا هو يعلمها، جاء بها وأخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الآخر أن الله جل وعلا ذكر كما في أول غافر بأن الملائكة يستغفرون للمؤمنين، والملائكة يا إخوة هم الذين ينصرون الأنبياء، كما نصروا لوطا عليه السلام في قصة مع الملائكة مع إبراهيم وقوم لوط، وكما نصروا الصحابة في المعارك وهكذا. فهم يستغفرون للمؤمنين وهم الذين ينصرون المؤمنين وهم الذين ينصرون الأنبياء، يعني الأنبياء يحتاجون بإحواج الله جل وعلا لهم إلى إعانة الملائكة لهم أن ثبتوا الذين آمنوا، فدل على أن الملائكة لا يدخلون في هذا الخطاب. واضح يا إخوة؟ والملائكة كما قلت لكم عباد مكرمون مستقرون على أمر العبادة، والمستقر على أمر العبادة ليس داخلا في الإنذار وليس داخلا في التخويف. هذا آخر الكلام على ما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه الجملة. إذن خلاصة القول في باب النبوة يرجع إلى جملة من الأصول. الأصل الأول أن النبوة اصطفاء، وعليه فلا تكون بالكسب، ومن ادعى غير ذلك فقد حاد الله ورسوله. واضح؟ والفلاسفة يا إخوة يقولون النبوة كائنة بالكسب، أي أنك إذا اجتهدت على نفسك مدة من الزمن فإنك تصير بذلك نبيا، وهذا كفر بالاتفاق. والفلاسفة كفروا بفلاسفة المنتسبين للإسلام كفروا بثلاثة أمور. الأمر الأول أنكروا معاد الأجسام، الثاني قالوا النبوة بالكسب، والثالث قالوا بقدم العالم، وكل واحدة من هذه مكفرة لهم. المثل الثانية يتفرع عن قولنا أن النبوة لا تكون بالكسب الرد على أصحاب الطاقة الإيجابية والسلبية، فإن المعظمين لكهنوت الطاقة ولدجل الطاقة يقول أحدهم بممارستك للطاقة وبتدريبك في هذه المعسكرات حول الطاقة إذا شئت أن تكون إلها كنت إلها، ويقول ستصل إلى درجة تحدد فيها أنت مصيرك. فإذا يقول عبد أنك ويقولون تستطيع أن تتصرف في الكون وما سيحدث لك، فالذي يقول هذا لا يهون عليه بأن يكون صاحب الطاقة نبيا، لأن النبوة أقل من هذا بكثير. فهمتم؟ إذن لا نتكلم على أقوام مضوا كانوا فبانوا، من نتكلم على أمور وعقائد باطلة تبث عند الناس الآن. الأمر الذي بعده هو أن مدعي النبوة يا إخوة ليس من شرطه أن يصرح بأنه نبي، بل ربما يعبر عن النبوة بعدة أمور، منها أن يقول فقط أنا يوحى إلي. ولهذا ميرزا غلام أحمد القدياني الهندي الذي ظهر في آخر القرن التاسع عشر وأول القرن العشرين ميلادي، أتباعه انقسموا إلى طائفتين. الطائفة الأولى وهي التي كان يقودها بعده ابنه اسمه محمود غلام ميرزا القدياني، كان يقول أبي نبي، وكان يقول بأن أبي نبي مكان نبوة عيسى، لأن عيسى عندهم مات. هم مش معه، هم ماذا فعلوا؟ وجدوا أن النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقي لها مكان لنبي يعود وهو عيسى، فماذا فعلوا؟ قتلوا عيسى، قالوا عيسى مات وأنا هو الذي يعود في آخر الزمان وليس عيسى. الباطل يجر بعضه بعضا. جاءت طائفة أخرى من أتباع القدياني بعد موت القدياني قالت لا، القدياني ليس نبيا ولكن الأمر له بعد النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو النبي. وهؤلاء طبعا كفرهم واضح من عدة أمور أخرى، لأنهم ينسخون تلك الشريعة إلى آخر ذلك. فتجد أن حتى القديانية الذين انتسئوا عرف عليهم القول عدم ختم النبوة فيهم من يقول بختم النبوة. فلا تغتروا إذا وجدت قديانيا الآن يقول أنا لا أقول بأن القدياني نبي. طيب ماذا تقول؟ يسرد لك أقوال القدياني، ستجد أنها كفر محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الآخر أننا قلنا لكم في الدرس الماضي بأن من ادعى النبوة لا بد أن يقطعه الله جل وعلا، صح ولا؟ طيب فإن قال قائل أتباع القدياني موجودين الآن، والبهائية من قبلهم كذلك موجودون، والنصيرية موجودون وهم صاحبهم يدعي النبوة، فهمتم؟ النصيري يقال بأن ما من قول سخيف إلا وله أتباع. ولماذا تستغرب من أتباع مدعي النبوة ولا تستغرب من أقوام يعبدون البقر؟ فهمتم؟ لا تستغرب. ما من مقال سخيف إلا وله أتباع، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم والدلائل التي جاءت في القرآن أي أن أمره لا بد أن يفتضح، لكن يفتضح عند عقلاء المسلمين. ولهذا هذا القدياني عاش حياته هاربا من مكان إلى مكان، ما مر وذهب إلى مكان إلا وجد فيه من يكشف باطله من المسلمين. والأمر كما قال الشيخ محمد في كشف الشبهات، والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين، فهمتم؟ لكن الخوف ماذا؟ الخوف على الذي يسير في الطريق وليس عنده سلاح. إذن أتباع النبوة يا إخوة ما زالوا سيظهرون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سيدعي النبوة بعد 30، قال العلماء لكن المدعين للنبوة أكثر من 30. قول النبي صلى الله عليه وسلم 30 أي 30 ستكون لهم شوكة ويكون لهم أتباع، لكنهم لا بد أن يفتضحوا مع الأيام. لماذا لا بد أن يفتضحوا مع الأيام؟ للأصل الذي ذكرناه من كلام شيخ الإسلام قبل ذلك في آخر الجواب الصحيح، بأن الله تعالى من رحمته بخلقه لا بد أن يبين صدق الصادق ولا بد أن يفضح كذب الكاذب. لكن من الذي يهتدي لهذا؟ يهتدي لهذا من نور الله جل وعلا بصيرته، وإلا فلكل ساقطة لاقطة ولكل أحمق أتباع أحمق منه يتبعونه. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى درسنا في الأسبوع القادم في لمية بن الورجي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.